والحذف يعني حذف حرف العلة أو حذف النون كما سيأتي. العلامة الأولى السكون، وهو علامة للجزم بالمضارع الصحيح الآخر، يعني سلم من حرف علة. حروف العلة ثلاثة: الألف والياء والواو. فمثل يدعو، الواو حرف علة، يأتي الياء حرف علة، يأبى الألف حرف علة. وحرف العلة يضر، يعني ينقله من الجزم بالسكون إلى الجزم بالحذف كما سيأتي. إذن الفعل مضارع يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر وسبقته أداة جزم وهي لم وأخواته، وستأتي كلها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. لقوله تعالى: لم يلد ولم يولد. فيلد فعل مضارع، سليم الآخر، يعني ليس آخر ألف ولا واو ولا ياء، وسبقته أداة جزم هي لم. سكن لم يلد. وهذا المسكن، انتبهوا يا إخوان، يكسر في حالة واحدة، وهي إذا ما التقى الساكنان، فيكسر الأول منهما للتخفيف، فتقول: لم يلد الرجل ذكورا. فكسرت الدال لا لأنها في الأصل مكسورة، ولكن لالتقاء الساكنين هربا من ثقل الكلمة. بدل ما تقول: لم يلد الرجل، تقول: لم يلد الرجل. العلامة الثانية الحذف، وهو علامة لجزم المضارع المعتل الآخر. علامة لجزم المضارع في حالتين: الحالة الأولى أن يكون المضارع معتل الآخر، مثل يدعو، تقول: لم يدعو زيد، لم يدعو زيد أحدا إلى بيته. فيدعو أصلها بواو، فلما أدخلت عليه علم حذفت الواو، فتقول: لم يدعو، ولذلك تكتبها عين وعليها ضم، فحذفت الواو. فيدعو لم يدعو، تقول: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أما لم يلد تقول: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذن لم يدعو، لم يأتي، تقول: أفعال مضارعة مجزومة وعلى مجزمة حذف حرف العلة. إذن هذا هو الموضع الأول بالنسبة للحذف، أن يكون معتل الآخر فيجزم بحذف حرف العلة. الموضع الثاني أن يكون من الأفعال الخمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. فهذه الأفعال الخمسة إذا تقدمها أداة جزم حذفت النون، فهذه الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. فتقول: الزيداني لم يذهبا. فيذهبا هنا تقول: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. إذن هذه علامات الإعراب فصلها المؤلف: علامات الرفع، ثم علامات النصب، ثم علامات الجر، ثم علامات الجزم بقسمة الأفعال وأحكامها، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ابتدا، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد نأيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم فتسعد. ثم قال: ونصب نواصب المضارع، ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولا مكي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفاء، والواو ثم أو رزقت اللطفاء. ثم قال: جوازم المضارع، وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألم، ولام الأمر والدعاء ثم لا، والنهي والدعاء نلت الأمل، وإن وما ومن وأن مهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما وكيفما ثم إذا، في الشعر لا في النثر فدر المأخذ. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام وأقسامه، ثم ذكر الإعراب وأقسامه، وكانت المعربات تنقسم إلى قسمين: أسماء وأفعال. وكانت الكلام على الأفعال أقل بكثير من الكلام على الأسماء، بدأ بها لأنها أخصر، وإلا فالأصل أن يبدأ بالأسماء لأن الأسماء أشرف. وقد سبق أن قلنا أن الاسم أشرف من الفعل، وإن الاسم يغتني أو يستغني بنفسه عن قسمين: عن الحرف وعن الفعل. قال: وهي ثلاثة. الآن بدأ في تقسيم الفعل، وهذا التقسيم باعتبار الزمن، وقد عرف بالاستقراء، عرف بالاستقراء بالتتبع. قال: وهي ثلاثة: مضي، يعني فعل ماضي، قد خلا قد مضى، وفعل أمر، ومضارع على، على يعني ارتفع. الماضي هو ما دل على حدث مقترن بزمن مضى، يعني زمن سابق لزمان تكلم، ما دل على حدث مقترن بزمان مضى يعني سابق على زمان تكلم. وعلامة الماضي قبوله تاء التأنيث وتاء الفاعل، مثل ذهب، فتقول: هند ذهبت، قبل تاء التأنيث، وتقول: أنا ذهبت، فقبل تاء الفاعل. المضارع ما دل على حدث في زمان التكلم أو بعد الحدث، يعني في ذهب الذهاب، هذا هو المقصود، هذا هو الحدث، ما دل على حدث في زمان التكلم أو بعد، يعني في الحال أو الاستقبال. وعلامة أن يقبل لم وسوف والسين، مثل: لم يذهب، وسوف يذهب، سيذهب. وذكر المؤلف كما بعد قليل إن شاء الله ما سيأتي أيضا أنه يعرف بأن يكون في أوله إحدى هذه الحروف الأربعة، وهي حروف نأي. وأما الأمر فهو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، يعني في المستقبل، مثل: اذهب، وعلامة قبول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، تقول: اذهبي. قال المؤلف: فالماضي مفتوح الأخير أبدا، مثل: ضرب. هذا هو الأصل في الفعل الماضي، أنه مفتوح، ومعنى ذلك أنه مبني وليس بمعرب، مبني على الفتح. الفعل الماضي مبني على الفتح، فالأصل في الماضي أنه مبني على الفتح إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تتصل به تاء الفاعل فيبنى على السكون، مثل: ذهبت. والحالة الثانية أن تتصل به واو الجمع المذكر السالم فيبنى على الضم، تقول: ذهب. الفعل الماضي هو أسهل الأفعال. الآخر فعل الأمر، انتبه لقول المؤلف: والأمر بالجزم لدى البعض، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، يقصد بالبعض هنا الكوفيون، يقصد بهم الكوفيين. ففعل الأمر عندهم معرب بالجزم، لذلك عبر بالجزم، والجزم علامة من علامات الإعراب. وأما البناء فهو علامة من علامات، أما السكون فهو علامة من علامات البناء. ولذلك البصريون يقولون إنه مبني على السكون، الكوفيون يقولون مجزوم بالسكون، عندهم أنه مجزوم. أما البصريون فهم يرون أنه مبني. فيقولون يعني البصريين إنه مبني على السكون بشرط أن يكون صحيح الآخر، مثل: اذهب. ومعنى قولنا صحيح الآخر يعني ليس فيه حرف علة، وقد يكون مبنيا على حذف حرف العلة إن كان معتبرا، مثل: ادعو، انتهي، ارمي، فأصبح رمى، دعا، يا حروف علة. حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. فيقولون إذا كان الفعل صحيح الآخر ليس معتل فهو مبني على السكون. اذهب اضرب. وأما إذا كان معتل الآخر فهو مبني على حذف حرف العلة. وقد يقولون إنه مبني على ما ناب عن حرف العلة مثل النون في المثنى حينما تأمر بين تقول اذهبا، أو الجمع حينما تقول اذهبوا، أو المؤنثة المفردة حينما تقول اذهبي. فهذا مبني على حذف النون، مبني على حذف النون مثل اذهبا. تقول اذهبا فعل أمر وهو مبني على حذف النون، اذهبوا فعل أمر وهو مبني على حذف النون، اذهبي فعل أمر وهو مبني على حذف النون. أما عند الكوفيين على طريقتهم فهو تقول مجزوم. وعلى كل حال الأشهر عند النحاة هو طريقة المتأخرين خاصة وطريقة البصريين. إنما ابن آجل الروم رحمه الله أخذ طريقة الكوفيين. وأما ابن مالك لمنظومته وشراح الألفية فقد ساروا على طريقة البصريين. وطريقة الكوفيين دائما أسهل، لكن طريقة البصريين دائما أصح، وذلك لأنهم يعتنون بتتبع لغة العرب ولقربهم من البادية. قال: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد نأيت فدره، يعني أن تعرف الفعل المضارع يعني يكون فيه هذه الزوائد الأربع. ومعنى كان كونها زوائد أنها زالت على الماضي. فمثل ذهب اجعل منه مضارع، تقول يذهب، نذهب الجمع، أذهب المتكلم، تذهب المخاطب. فهذه الحروف الأربعة زائدة على الأصل وهو الماضي الذي هو ذهب. وهذه الأربعة تسمى حروف المضارعة. قال: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجاز من تسعد. بين حكمه وهو أن حكم الفعل المضارع الرفع أبدا. والرفع معناه أنه معرض، معناه أنه معرب وليس المبني. وقوله إذا يجرد من ناصب وجازم، يعني إذا لم يسبقه الناصب والجازم التي تأتي بعد تعليل النواصب والجوازم. فإذا لم يسبق المضارع بناصب وجازم فإنه يكون مرفوعا. لكن ينبغي أن نذكر شرط آخر، وهو أن لا يتصل بآخره نون النسوة ولا نون التوكيد. وقد ذكرنا هذا فيما مضى. فإذا اتصل بآخره نون النسوة أصبح مبني على السكون، والوالدات يرضعن فبني على السكون. يعني يكون فعل المضارع مبني في هاتين الحالتين: نتصل به نون النسوة فيبنى على السكون يرضعن، أو تتصل به نون التوكيد فيبنى على الفتح ليسجنن ليسجنن لتذهبن يا محمد. وهم يقولون إن الفعل المضارع يعرف لأنه مشابه الاسم في حركاته وسكناته، وهو أشبه الأفعال بالاسم، ولذلك كان أكثر حالات أن يكون معربا. ثم ذكر المؤلف نواصب المضارع وجعلها عشرة، فقال: ونصبه بأن ولن إذا وكي ولا مكي لا ملجحود يا أخي إلى آخر. هذا القول على طريقة الكوفيين. أما طريقة البصريين النواصب عندهم أربعة فقط، وهي أن ولن وإذا وكيف. البصريون النواصب المضارع أربعة فقط، وهي أن ولن وإذا وكيف. أما الباقية التي ذكرها المؤلف فعند البصريين أنها لا تنصب بنفسها بل بأن مضمرة، بل بأن مضمرة بعدها، إما يكون إضمارها وجوبا أو جوازا على تفصيل في مطولات كتب النحو. وعلى كل حال الأمر سهل، سواء قلنا إن هذه نواصب بنفسها كما هو قول الكوفيين وهذا أسهل، أو نواصب بأن مضمرة إما وجوبا أو جوازا كما هو قول البصريين. المهم أن هذا الفعل المضارع يكون منصوب. جعلها عشرة فقال: بدأ بأن، قال: ونصبه بأن. أن هي أم الباب، وتسمى أن المصدرية، وذلك لأنها مع منصوبها تعول بمصدر. والله لأن تذهب أحب إلي من بقائك، فتذهب هنا فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه تفتح. أن هنا وما دخلت عليه في تأويل مصدر والتقدير والله لذهاب، وذلك يقولون مؤولة بمصدر. قال تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، والتقدير خشية هبوط أعمالكم. لن حرف معناه النفي في المستقبل، لن نذهب إلى بلاد الكفر. إذن حرف جواب وجزاء، ويشترط النحاة لنفسها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون في صدر الجواب، أن تكون في صدر الجواب. الشرط الثاني أن يكون الفعل بها، أن يكون الفعل بعدها مستقبل يعني مضارع. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير واو القسم أو لا النافية. يعني يقول لك شخص أردت أن أزورك، فتقول له إذن أكرمك، ويجوز أن تقول إذن والله أكرمك، فتفصل بينها بلا، ويجوز الفصل بلا الفصل هنا بالقسم إذن والله أكرمك، ويجوز الفصل بلا النافية، فتقول إذن لا تجدني، أردت أن أزورك الساعة الرابعة، فتقول إذن لا تجدني في البيت. فالفصل بالقسم أو بلا النافية جائز، لكن تكون في جواب مثل إذن، فهو يقول لك أردت أن أزورك فتقول إذن. كي الرابعة كي، وهذه يسمونها كي المصدرية، وهي التي تدخل عليها لام التعليل، سواء كان دخولها لفظا او تقديرا. قول تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتك، فكي هنا مصدر مصدرية، واللام هنا لام التعليل، والتقدير او تقديرا يعني تدخل عليها لام التعليل تقديرا. قول تعالى كي تقر عينها في قصة ام موسى، يعني لكي. الخامس ما ذكر المؤلف لام كي، وتسمى لام التعليل، فهي بمعنى كي. قال تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فكل هذه أفعال مضارعة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة ليذهب، واللام هنا لام التعليل، وتسمى لام كي. قال لام الجحود، والجحود معناه النفي، الجحود معناه النفي، ولها شرط واحد لكي تنصب المضارع، وهو أن تكون مسبوقة بكون منفي، يعني بكون ماضي ما كان أو مضارع لم يكن. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، فاللام هنا لام نفي، يعني أن الله لا يذر المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب. ولم يكن كقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، حتى سابع حتى. قال العلماء إنه يشترط في النصب بها أن تكون جارة بمعنى إله، أو تكون بمعنى لام التعليل. يشترط في النصب حتى أحيانا تكون عاطفة، أحيانا تكون حتى عاطفة، وذلك جاء في أن العالم الذي يستغفر للشيء قال حتى الحيتان، فهذه عاطفة، وأحيانا تكون جارة. فاللام حتى هنا تكون جارة بمعنى إلى، وقد تكون بمعنى لام التعليل. مثال الأول حتى يرجع إلينا موسى، فهي بمعنى إلى، فهي بمعنى إلى. يعني إلى أن يرجع إلينا موسى. ومثال حتى لكن معنى لام التعليم أسلم حتى تدخل الجنة يعني لتدخل. الثامن الجواب بالفعل وهي المفيدة للسببية، والجواب بالواو وهي المفيدة للمعية، وهذا الجواب يكون بعد طلب أو بعد دعاء أو بعد عرض أو بعد حظ أو نحو ذلك. تقول أقبل، هذا طلب، أقبل وأحسن إليك، أقبل وأحسن إليك. والجواب بأو وهو آخر شيء، وهي التي بمعنى إلا. قال لا أن تسألنا الصعبة أو أدرك المنى، يعني إلا أن أدرك المنى. فمن قالت الآمال إلا للصابر. ثم بعد ذلك انتقل إلى الجواز، إلى جواز المضارع، فقال وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألم إلى آخر ما ذكر. فذكر جوازم المضارع وهي حسب ما ذكر 19، حسب ما ذكر 19، وقد نقسم بعضها فتصبح 21، لكن على الجمع كما سيأتي بعد قليل تكون 19. وهذه الجواز تنقسم إلى قسمين، هناك ما يجزم فعل واحد وهناك ما يجزم فعلين. الذي يجزم فعل واحد لم ولما وألم ولام الأمر والدعاء ولا الناهية والدعاء، لم ألم ألم ألم لم لما ألم ألم لام الأمر والدعاء لا الناهية والدعاء. لام الأمر والدعاء إن شئت قسمتها فتقول لام الأمر وتقول لام الدعاء، وكذلك لا الناهية والدعاء إن شئت قلت لا الناهية والدعاء، وإن شئت قلت لا الناهية وقلت لا الدعاء. فإن قسمت فلا تجزم فعل واحد تصبح 8، وإن جمعت تصبح 9. بدأ بلم لأنها أم الباب، وهي تنفي معنى الفعل المضارع، تنفي معنى فتقلبه إلى الماضي. قال الله تعالى لم يلد ولم يولد، يعني ما ولد وما ولد سبحانه وتعالى. لما مثل لم تماما، فهي تقلب معنى المضارع إلى الماضي. قال ولما يأتهم تأويله. ألم هي نفس لم لكن زيدت الهمزة للتقرير، ألم نشرح لك صدرك. ألم ما هي نفس لم لكن أيضا زيدت الهمزة للتقرير، ألم ما أحسن إليك. لام الأمر، الأمر هو الطلب من الأعلى إلى الأدنى. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فينفق هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر باللام، وعلامة جزمه السكون. بعدها لام الدعاء، هي نفس لام الأمر لكن سميت لام الدعاء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ليقضي علينا رب، قالوا يا مالك ليقضي علينا رب. فيقضي هنا فعل مضارع مجزوم، لكن من يعطينا علامة جزمه؟ مجزوم بأي شيء يا إخوان؟ تفضل حرف العلم. لا الناهية، يعني هي المستعملة في النهي. لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لا تنهى هنا فعل مضارع مجزوم، لكن مجزوم بأي شيء؟ هذا حرف العلم. وتأتي من يعرف أن تأتي ترى مرقب القائم في النواصب، من يعرف لنا تأتي مرة قبل قليل في النواصب منصوب بأي شيء؟ منصوب بالواو التي جاءت جوابا لطلب، والطلب هو لا تنهى. بعد لا الدعائية هي نفس الناهية التي قبلها، لكن سميت الدعائية تأدبا، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وبهذا انتهت الجواز من تجزم فعل واحد. ننتقل التي تجزم فعلين. التي تجزم فعلين أربعة أقسام: حرف باتفاق وهو إن، وحرف على الصحيح وهو إجماع، واسم على الأصح وهو مهما، والبقية أسماء. إن حرف باتفاق، إذ ما حرف على الصحيح معناه فيها خلاف، مهما اسم على الصحيح يعني فيها خلاف. هناك قول إنها حرف، وإذ ما التي هي حرف على الصحيح هناك قول إنها اسم، والبقية أسماء. بدأ بإن، وإن هي الشرطية وهي أم الباب، ولذلك بدأ بها. قال إن يشأ يرحمكم. يشأ فعل مضارع مجزوم ويسمى فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون. يرحمكم يسمى جواب الشرط، يسمى جواب الشرط. الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب. ما وهي أيضا شرطية. كل هذه فعلين شرطية، وذلك الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. مثاله: ما تفعلوا من خير يعلمه الله. أين فعل الشرط؟ ما شاء الله. أين فعل الشرط؟ أعرف من أنت تفعلوا. ألف النون أحسن، أنه من الأفعال الخمسة. طيب وين جواب الشرط؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أين الجواب؟ أنت يعلم، وهو مجزوم بالسكون. بعد قال من، ومن اسم شرط. إن وما، إن حرف شرط، وما اسم شرط، ومن اسم شرط. من وصلنا إليه اسم شرط جاد، من يعمل سوءا يجزى به. طيب من يعلم بيجزى؟ من يعلم بيجزى؟ سنتحذ حرف العلم. بعده أن، فهو اسم شرط جازم، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. لو عيد البيت وأخرجوا لي من جواب الشرط. فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. أين جواب الشرط؟ تجد هو جواب الشرط. وتأتيها وفعل الشرط وهو مجزوم بحذف حرف العلة. بعده مهما، وهو أيضا اسم شرط جازم، وقالوا مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا، هذا فعل الشرط، به من آية تسحرنا بها فما نحن. أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ فما نحن، ما دخلت عليه الفاء، الفاء وما دخلت عليه جواب الشرط. بعده أي، وهو اسم شرط، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فعل الشرط تدعو، وجواب الشرط الجملة فله الأسماء الحسنى مثل السابق. بعده متى وهي اسم شرط؟ قال سحين بن سيل الرياحي أنا ابن جلة وطلاع الكنايا متى أضع العمامة تعرفون؟ بعده حيان فأيضا اسم شرط. إذا النعجة الغراء كانت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزل. إذا النعجة الغراء كانت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزل. فأيان اسم شرط وتعدل فعل الشرط وتنزل جواب الشرط. بعدها أين وأيضا اسم شرط. أينما تكونوا يدرككم الموت. وبعد إذما وإذما حرف شرط ليس اسم شرط على الصحيح. وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. هذا البيت قد يكون مصنوعا. وإنك إذ ما تأتي هذا فعل الشرط تأتي. إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتي فتلفي هو جواب الشرط. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتي. بعد حيثما هو اسم شرط. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. تستقيم قال هو فعل الشرط ويقدر قال هو جواب الشرط. كيفما الجزم بكيفما هو مذهب الكوفيين فقط. قال بعض النحويين بعض علماء النحو لم أجد لها بعد الفحص في كلام العرب شاهدا. قالوا مثاله كيفما تجلس أجلس. كيفما تجلس أجلس. وأخيرا إذا في الشعر خاصة لا في النثر والمؤلف بيّن هذا. في الشعر خاصة قالوا والشاهد عليها قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تسبك خصاصة فتحمل. استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تسبك قالوا هذا هو فعل الشرط خصاصة فتحمل. قالوا هذا هو جواب الشرط. قال ناظم الأجرومية رحمه الله المرفوعات من الأسماء باب الفاعل. الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. ثم قال النائب عن الفاعل إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت فأكرمت هند وهند ضربت. ثم قال باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى. وسأبين لكم لماذا رفعت كلمة القول فيما بعد من الشرح إن شاء الله تعالى. والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا ومفردا يأتي وغير مفرد فأول النحو سعيد مهتدي والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعل كقولنا زيد أتى والمبتدى مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. قال المرفوعات من الأسماء. المرفوعات من الأسماء سبعة. الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتوابع توابع المرفوع والتوابع هي النعت والتوكيد والبدل والعطف وكلها ستأتي إن شاء الله تعالى. بدأ بالفاعل فقال الفاعل أرفع وهو ما قد أسنده أعطانا أول شيء حكم الفاعل فقال الفاعل أرفع يعني أن الفاعل مرفوع. تقول ذهب زيد فزيد فاعل وهو مرفوع بالضمة. ذهب الزيدان الزيدان فاعل وهو مرفوع بالألف النائبة عن الضمة. جاء المسلمون المسلمون فاعل وهو مرفوع بالواو النائبة عن الضمة وهكذا. قال وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. هذا هو تعريف الفاعل. تعرف المؤلف الفاعل بأنه الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. الاسم الذي أسند إليه فعل قبله مثل قام زيد. قام هو الفعل أسند إلى من؟ إلى زيد. القيام حصل من زيد هذا هو معنى أسند. فأنت أسندت القيام إلى زيد. وقوله قبله أسند إليه فعل قبله يشير إلى أن الفاعل لا يتقدم على الفعل بل يجب أن يكون الفعل متقدم على الفاعل. لأنك لو قلت زيد قام أصبح زيد مبتدأ وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وجملة الفعل والفاعل التي قام وهو خبر لزيد فلا يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل. ثم قسمه إلى قسمين قسم الفاعل إلى قسمين فقال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالصاد زيد واشتريت أعفرا. قسم الفاعل إلى قسمين ظاهر اسم ظاهر مثل زيد محمد عمر واسم المضمر فهو الضمائر سواء كان ضمير مخاطب أو ضمير غائب أو متكلم. أعطانا هو مثالين في البيت فقال صاد زيد صاد فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل فهذا الاسم هذا مثال للظاهر. قال واشتريت أعفر أعفر مفعول به ليس بداخل موضوعنا الآن. اشترى فعل ماضي التاء تاء الفاعل التاء هنا هي الفاعل وهي ضمير فهذا مثال الفاعل إذا جاء ضمير. فقوله ويأتي مضمرا مثل له بقول اشتريت فالتاء هنا فاعل وهي ضمير ضمير المتكلم. وتقول اشتريت فيكون ضمير المخاطب وتقول اشترى فيكون ضمير الغائب. ثم ذكر نائب الفاعل ونائب الفاعل كان يسمى في كتب النحو المفعول الذي لم يسمى فاعلا وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الأصل صاحب الأجرمية. كان يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعلا. والمؤلف لم يعرف لنا نائب الفاعل وهو الاسم المرفوع الذي لم ينكر معه فاعله. الاسم المرفوع الذي لم ينكر معه فاعله. ومعنى ذلك أن الفاعل قد حذف فيقام المفعول به مقامه. فتحذف الفاعل وتأتي المفعول به وتضع في مكان الفاعل فينوب عنه فتقول ضرب زيد. أصل الجملة ضرب عمرو زيدا فضرب فعل ماضي وعمرو فاعل وزيدا مفعول. حذفت الفاعل الذي هو عمرو فبقي زيد الذي هو المفعول فتجعله نائب عن الفاعل فتقول ضرب زيد. وبين المؤلف في البيت الأول أسباب حذف الفاعل. قال إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فهذه من أسباب حذف الفاعل هذه الثلاثة. إما تريد الاختصار فتقول ضرب زيد أو تريد الإبهام بحيث ما تخبر بالفاعل إما خوفا عليه أو لغير ذلك فلا تخبر الناس أن عمر ولا يضرب فتقول ضرب زيد. وإما أن تكون جاهل أصلا، يأتيك زيد وهو مضروب والضرب عبين على وجهه، فلذهب تخبر وتقول ضرب زيد وأنت لا تعرف من هو الفاعل. هذه أسباب حد الفاعل. هناك أسباب أخرى قد يكون بسبب الاشتهار، شهرة الفاعل، فقول تعالى وقضي الأمر. من الذي قضى الأمر؟ هو الله سبحانه، أمر متبادل للذهن. ثم قال المؤلف فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. المفعول به يجوز أن يتقدم على الفعل، ففي قولنا ضرب زيد عمرا يجب أن تقول عمرا ضربه زيد، الكتابة اشتريت. لكن إذا أنت جعلت نائب فاعل أخذ حكم الفاعل فلا يجب أن يتقدم على الفعل. فيقول الناظم إذا حدث فيقول فأوجب التأخير للمفعول به، يعني لا يجوز أبدا.